لا هذا لم يثبت، وإنما الذي ثبت هو الشهادتين أو دعاء كفارة المجلس، هذا أيضا يقال بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، أو كما جاء في الحديث. السلام عليكم شيخنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من الطاهرين. نعم. ما الزيادة هذه ثابتة؟ هذه خرجها الترمذي مع الشهادتين وضعف الحديث، وأنا عندي والله أعلم أنها لم تثبت، وبعض أهل العلم يرى أنها حسنة، والذي يعني الذي أميل إليها أنها لم تثبت، والثابت ما في صحيح مسلم في حديث عمر من الشهادتين فقط. نعم.